بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند قول المصنف: المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه. يتكلم هنا في هذا الفصل عن أعضاء الوضوء الواجبة، أعضاء الوجوب الوضوء الواجبة، فيتكلم ويقول: فروض الوضوء أي أعضاء الوضوء. عاد تلاحظ هنا مسألة اختلاف أهل العلم في مصطلحاتهم بالنسبة للعبادات. يعني هنا سنجد أن العلماء عبروا بالفروض، قالوا عن فروض الوضوء يقال الأعضاء المفروضة في الوضوء، والمقصود ليس مجرد الفرض فقط، يعني الحكم على هذه الأعضاء ليس أنها واجبة فقط، بل هي في الواقع هي أركان الوضوء. يعني هذه الأعضاء لو لم يتم استيعابها بأداء الطهارة لها لا يصح الوضوء أصلا. والتعبير هنا بالفرض أو الواجب لها فهو من باب تنويع العبارة، لكن ستجد أغلب المصنفين يتكلمون في باب الوضوء يقولون فروض وسنن فقط، يعني لا يقول لك فرض وسنة وواجب وهكذا، بل يقولون أو يعبرون بالواجب، يقولون الأعضاء الواجبة، ويعنون بهذا الوجوب الفرض لها الأركان. وستجد أن كلامهم يعني عندما يشرحون مسألة الأعضاء الواجبة وما يتوجب على الإنسان فعله معها، تجدهم أنهم يصرحون تصريحا بأن هذا العضو إذا لم يغسل بطل الوضوء ولا بد من إعادته. فهم لا يتكلمون في الواقع على واجب، إنما يتكلمون على ركن من الأركان. فعلى كل يعني الذي أريدك أن تعلمه أن العلماء قد ينوعون في العبارة، وقد يعبرون أحيانا عن الركن بالفرض، ولكن الذي يهم هو دلالة العبارة ومعنى العبارة. فالمقصود هنا عندما نتكلم عن فروض الوضوء نحن نتكلم في الواقع عن أركان الوضوء. وستجد بالفعل أن هناك من كان من المصنفين من عبر عن هذه الأعضاء بأركان الوضوء وهو أدق، الحقيقة هي أدق. يقول هنا فروض الوضوء وهي ستة: الأول غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى غسل الوجه بكامله لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية المائدة المشهورة التي اتفقنا أنها ستكون من أولوياتنا في الحفظ. نتوقف بداية هنا عند مصطلحين، يعني سنبدأ كلمة كلمة. يقول غسل الوجه بكامله، سنبدأ أولا بشرح الغسل ثم بعد ذلك نتكلم على الوجه. فالغسل وقد قلناه قبل ذلك، مررنا عليه مرورا سريعا، أننا ذكرنا أن العلماء فرقوا بين الغسل وبين المسح. في الحالتين سيتم استخدام الماء، لكن الغسل له ضوابط عند أهل العلم. إذا قالوا لك اغسل هذا غير ما يقال لك امسح هذا، فالغسل هو عبارة عن سيلان الماء أو إمرار الماء على العضو، تمام؟ وبالطبع هذا السيلان يكون معه تقاطر الماء، لكن لا يشترط التقاطر حتى يقال أن هذا العضو قد غسل. هو طبعا أكمل الأحوال فيه يعني أن يسيل الماء وينزل ويتقاطر، لكن المقصود شرعا أن يسيل الماء، الماء يمر مرورا، الماء نفسه هو الذي يمر على إيه؟ على هذا العضو. إنما المسح أنا أأتي بشيء من الماء على يدي وأمرر يدي المبلولة بالماء على العضو، وهذا فارق بين المسح وبين الغسل. المسح يكون فيه كالآتي: المسح مجرد أنني أبلل يدي بالماء وأمرره على العضو، أما في الغسل الماء نفسه هو الذي يمر على العضو ويسيل على العضو. اعرف هذا جيدا لأننا سنحتاج هذا التعريف بعد ذلك. فهذا بالنسبة للغسل. طيب ماذا عن نقول غسل الوجه؟ ما هو الوجه؟ طبعا يعني عندما نتكلم على المصطلحات العلمية والمصطلحات الفقهية فلا بد أن يكون لنا يعني شيء من التحديد العلمي. هناك بعض المصطلحات التي يكون لها دلالة عرفية وهناك دلالة لغوية. في الغالب عندما نسمع الألفاظ نحن نتوجه أولا إلى الدلالة العرفية التي اعتدناها نحن. فعندما أقول لك ما الوجه، أنت تتخيل صورة الوجه، يعني خلاص أنت تعلم الوجه. ولكن عندما أقول لك حدده لي تحديدا دقيقا حتى تستطيع أن تؤدي المطلوب منك من العبادة، لن تجد هذا التحديد الدقيق الذي لدينا في استخداماتنا العرفية. لأجل هذا حرص العلماء على أن يحددوا لك تحديدا علميا دقيقا حد الوجه، حتى تعلم أنت عندما تؤدي العبادة هل يا ترى أديت ما عليك من العبادة أم لا. لأن المطلوب اغسل وجهك، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهل يا ترى لو أنني أتيت بالماء وجعلته يمر على شيء من وجهي هل أديت ما علي؟ لا، لابد أن يستوعب هذا الوجه كاملا ويغسل كاملا. تمام؟ طيب ما هو حد الوجه؟ يعني ما هو الحد الذي يقال عليه أن هذا هو وجه؟ نقول حد الوجه طولا، طولا من أعلى إلى أسفل، حد الوجه طولا من منابت الشعر، شعر الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن. منبت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. وذكرنا قبل ذلك ما معنى الذقن. قلنا الذقن هو مجمع اللحيين، العظم، عظم الفك الأسفل، يتكون من جزئين، جزء أيمن وجزء أيسر، كل منهما يسمى لحي. هذا لحي أيمن ولحي أيسر. اللحيان يجتمعان في الجزء الأسفل الذي يسمى عند العرب الذقن، اللي هو الجزء الناتئ البارز في أسفل الوجه تحت الفم، هذا هو الذقن. أما المنطقة الجانبية تسمى لحي، عشان كده سمي شعر إيه؟ شعر اللحية. تمام؟ فهذا هو الحد الذي وضعه أهل العلم لمسألة حد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، وأما عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يعني من الأذن إلى الأذن. أنا عايزك تركز كويس في مسألة منبت الشعر المعتاد دي. منبت الشعر المعتاد يعني هو المنبت الذي ينبت، أو الجزء الطبيعي اللي بينبت طبيعيا. ليه؟ لأن هناك بعض الناس يكون الشعر في مكان غير طبيعي غير المعتاد. إزاي؟ هناك من ينحسر شعر رأسه عن مقدم الرأس، يعني شعره بدل ما هو في المكان المعتاد يتراجع قليلا إلى الخلف. طب ده عندي العلماء العرب بيسموه إيه؟ الأجلح. طيب ماذا لو انحصر تماما عن مقدم الرأس؟ صار أصلع. تمام؟ طيب اللي شعر حسر قليلا عن مقدم الرأس هذا، هل يا ترى أطالبه بغسل كل ما انكشف من بشرته؟ أقولك لا، هو مطالب بالمنطقة اللي هي تعد عندي من الوجه اللي هو منبت الشعر المعتاد. أما من حصر فهو ليس مطالبا بإيه؟ ليس مطالبا بأن يمسحه. طب اعكس، لو واحد شعر وجهه نزل، ودي بتحصل احيانا ان شعر الوجه تلاقيه نازل، منبته نازل الى الوجه نفسه، وده بيسموه العرب بيسموه الافرع. ده نعكسه بقى، المنطقة اللي نزلت دي اللي اتغطت بالشعر دي ليست من الشعر، ليست من الرأس، هذه من الوجه، فيجب عليه ان يغسلها، دي تغسل بالماء. تمام. طيب، في عندي مسألة مهمة وتخفى على كثير من الناس. انا في عندي المنطقة اللي هي المنطقة البياض التي تقع بين الأذن وبين شعر اللحية، شعر اللحية، المنطقة اللي فوق من شعر اللحية، ده بيسمى عند العرب ايه؟ العذار، يسمونه ايه؟ العذار. اللحية لها جزء مدبب في الأعلى كده، ايوه، اللي ابو يحيى طلع لكم الصورة بتاعتها، ده المنطقة اللي هي اعلى اللحية خالص، اللي بنسميها احنا في لغتنا الدارجة السوالف، هذه المنطقة اللي هي في اعلى اللحية، بينها وبين الاذن، بينها وبين الاذن في ايه؟ في منطقة بيضاء. فهذه المنطقة الجلد البيضاء، هذه الواقعة ما بين اللحية وما بين الاذن، هذه المنطقة من المناطق التي تهمل عندنا عندما نغسل الوجه، وهي من الوجه، ويجب على الإنسان أن يغسلها، وهذا مذهب الجمهور وهو الراجح، فلا بد للإنسان أن يعتني بمثل هذه المناطق. كل المنطقة الواقعة ما بين منبت الشعر إلى الذقن يعتني الإنسان أن يأتي بالماء ويمرره عليها، دي جزئية مهمة جدا، فكثير من الناس بينسوا المناطق اللي في الجنب دي، وللأسف بيكون الوضوء فيه خلل كبير. وهو سبحان الله، يعني كثير من الناس، يعني من رأيتهم يتوضؤون، كثير منهم رأيتهم لا يغسلون الوجه أصلا، يعني هو بيجيب يلقي على وجهه بعض الماء وخلاص، زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، بيطرطش على وشه شوية مية، لكن لا يغسله غسلا. ولن يتم للإنسان غسل الوجه إلا إذا جمع الماء بكفيه، ثم وضع الماء على أعلى وجهه ونزل به على كل الوجه، هنا كده بيتم له الايه؟ الوجه. عشان كده تلاقي العلماء بقى في المطولات يقولوا لك وعلى الانسان ان يهتم بدواخل العين ومش عارف والمناطق حوالين الانف والمنطقه بين العذار وبين الاذن، يعني بيفسروا لك، علشان عارفين ان مثل هذه الامور تخفى على كثير من الناس ولا يعتنون بها، فعلى الانسان بالفعل ان يعتني اتم الاعتناء بان يعني يغسل بالفعل العضو المطلوب منه غسله، وألا يترك منه شيئا لا يصل إليه الماء. طيب، ده بالنسبة يعني لحد شعر، لحد الوجه. فماذا عن الشعر النابت على الوجه؟ يعني الشعر الذي ينبت بقى على الوجه، يعني أنا خلاص عرفنا الوجه نفسه. طيب، الشعر الذي ينبت على الوجه حكمه إيه؟ نمسك أول حاجة الشعر الكثيف النابت على الوجه، اللي هو شعر إيه؟ شعر اللحية. ما حكمه شعر اللحية ده؟ أخبره معايا إيه؟ هل يدخل عندي في حد الوجه أم لا؟ يغسل أم لا؟ فنبدأ نقول العلماء ميزوا بين الآتي، يعني فصلوا في حكم شعر اللحية بالنسبة للرجال، فصلوا فيها، قال لك لو شعر اللحية كثيفة، اللحية كثيفة بحيث ان انت لو نظرت الى هذه اللحية لا تستطيع ان تتبين جلد الوجه، البشرة تحت اللحية لا تظهر من كثافة الشعر. طيب، قال اهل العلم ان شعر اللحية له حالان، اما ان يكون كثيفا، لو كان كثيفا بيستر البشرة تحته، لو كان كثيفا يستر البشرة تحته، فهنا لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، إنما هنتوقف على إيه؟ نتوقف على مجرد بس غسل الإيه؟ ظاهر اللحية. أما لو كان شعر اللحية خفيفا بحيث أن هو لا يستر البشرة، البشرة ظاهرة، وده موجود يعني بتنظر أنت في بعض الأفاضل تلاقي شعر لحيته خفيفة جدا، يمكن منبت بشكل متناثر، فبشرة الوجه ظاهرة، هنا يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما إلى ما تحت هذا الشعر وأن يغسل هذه الإيه هذه البشرة. طيب يبقى ده بالنسبة لشعر الإيه شعر اللحية. طب ماذا في عن الشعر الآخر فيما عدا شعر اللحية زي شعر الحاجبين مثلا، شعر الشارب، ما تسمى بالعنفقة اللي هو الشعر اللي هو تحت الفم مباشرة، ده بيسمى العنفقة. الشعور دي أخبارها إيه؟ نفس القضية، لو كان الشعر كثيف يبقى هيغسل هو ضمنا، لو كان خفيف يبقى بنوصل الماء تحته، وده يعني يمكن مش محتاج منك كثير عناء، لأن أصلا مثلا شعر الحاجبين في الغالب بيكون شعر أصلا كثيف، وكذلك شعر الإيه الشارب وهكذا. ده بالنسبة لي مسألة الإيه مسألة الشعور. طيب في مسألة مهمة، مسألة مهمة، مسألة ما استرسل من شعر اللحية. أنا عندي شعر اللحية كالآتي، في عندي جزء نابت فوق محل الغسل مباشرة، تعال شوف جوانب اللحية من الجنب كده، الشعر النابت على اللحيين على اللحيين من الجوانب ده شعر ساتر لمحل الفرد الذي لابد أن يغسل. طيب ماذا عن الشعر المسترسل؟ يعني الشعر المسترسل الشعر النازل عن محل الغسل، لو واحد لحيته طويلة وفعلا كثيفة ونازلة عن حد الوجه، بعض الأفاضل تجد لحيته طويلة تصل إلى أعلى الصدر، بل يمكن حتى تغطي الصدر كله. فسؤالنا كالآتي، هل يا ترى هذا الجزء المسترسل يعني اللي زاد عن حد مجرد فقط اللي هو إيه العضو الذي لابد أن يغسل، هذا الجزء المسترسل أخبره معايا إيه؟ هل يا ترى يجب أن يغسل أم لا؟ ولا في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم حقيقة، هو خلاف سائغ لأن المسألة اجتهادية. يعني الذي يقول لا يجب غسل المسترسل قال أن الأصل عندي إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. فالأمر لماذا؟ الأمر على إيه؟ الأمر منبني على غسل الوجه، يجب علي أن أغسل الوجه، ما يغسل من شعر اللحية يغسل تبعا لغسل الوجه. يبقى إذن الحد المطلوب مني أن أغسله هو الحد من الشعر الذي نبت فوق البشرة التي لابد أن أغسلها. الرأي الثاني نظر إلى وجه لوجهة أخرى، قال ماذا؟ قال الوجه عندي في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، أي حاجة بتواجهني عندما أنظر إليك ده اسمه الوجه، وبالتالي يبقى ليس مجرد البشرة فقط، لا ده البشرة وكذلك هذه اللحية تواجهني، كذلك تواجهني عندما أواجهك. فاعتبر أن ما استرسل من شعر اللحية يجب عليك أن تغسله كما تغسل شعر كما تغسل بشرة الوجه. والحقيقة يعني الرأيين لكل منهما وجهة نظر، لكن الرأي الأقوى هو الرأي القائل بعدم وجوب غسل ما استرسل من الوجه. يبقى الرأي الراجح إيه؟ لا يجب غسل ما استرسل من الإيه من الوجه. طيب يقول هو هنا الدليل على وجوب غسل الوجه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية السادسة من سورة المائدة. فهذا دليل إيه في الكتاب، ولكن يضم إليه كذلك أن غسل الوجه ثابت في السنة، وكذلك بالنسبة للإجماع أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، يبقى غسل الوجه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول ومنه أي ومن جملة غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. يعني أنت عندما تغسل وجهك يجب عليك أن تتمضمض وأن تستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق يعتبران من جملة غسل الوجه. فعنده المضمضة والاستنشاق من ماذا؟ مما يغسل من الوجه. لماذا؟ لأنهما داخلان في جملة غسل الوجه أصلا. يبقى تعال ننظر، المضمضة، ما هي المضمضة؟ المضمضة معناها أن يجعل الإنسان في فمه ماء ويديره في فمه ثم يمجه بعد ذلك. يبقى ده معنى الايه؟ معنى المضمضة اللي حابين نتكلم. يعني معنى برضو احيانا تبص تلاقي نفسك انت عارف الامر جملة، لكن لابد ان نضع تعريفا او تحديدا علميا عندما نتكلم على امر علمي انا مطالب بان ايه؟ بان اؤديه على الوجه يعني اللي يحقق لي مراد الشرع. فعندما اقول لك تمضمض، ما معنى المضمضة من الناحية العلمية؟ فالعلماء قالوا هكذا، المضمضة أن يجعل الإنسان في فمه ماء ثم يديره ثم يمجه. يجعل الإنسان في فمه ماء ويديره في الفم ويمجه، وده أكمل الأحوال. يعني لو أردنا أن نقول ما هو أكمل المضمضة تقول كالآتي، الإنسان يضع الماء ويديره في فمه ثم يمجه. لكن ماذا لو أن الإنسان وضع في فمه الماء ولم يديره في الفم، ما حركش الماء داخل إيه؟ داخل الفم، لكن اكتفى بمجرد أن يضع الماء ثم يمج هذا الماء، هل هذا مجزئ أم لا؟ ما رأيكم؟ العلماء قالوا أنه يجزئ، قالوا أنه يجزئ، لكنه ليس الأكمل. لاحظوا كويس، هتلاقي برضو الكلام ده هو لو عندي تفاصيل، لأن بالفعل يعني إذا نظرت إلى الناس، عموم الناس عندما يتوضؤون ستجد أن أغلب الناس بالفعل لا يتمضمضون بالتعريف الذي وضعناه. يعني أغلب الناس اللي أنا رأيتهم أيضا في حياتي في المضمضة هو مجرد أنه يأخذ الماء ويضعه في فمه ثم يمجه، يأخذ الماء يضعه في فمه ثم يمجه. لكن المضمضة بالمعنى الشرعي حقيقة أنا قلما أجد من يقوم بحقها ويتمضمض كاملا. يعني فحكم ده إيه؟ يعني الذي وضع الماء ثم مجه، هل ترى مجزئ أم لا؟ الحقيقة أنه مجزئ فعلا كما قال أهل العلم، لكنه وده يعني رأي جمهور أهل العلم، لكنه إذا أراد أن يأخذ الأجر الأعلى وأن يؤدي العبادة على وجه الأكمل فعليه أن يدير الماء في فمه قبل أن يمج هذا الماء. طب ماذا لو ابتلع الماء؟ ماذا لو ابتلع الماء؟ لسه هنشوف المضمضة والاستنشاء من أقرب أولى، لسه هنقولها. ماذا لو أنه وضع الماء في فمه وابتلعه؟ هل هذه تعد مضمضة أم لا؟ نعم أحسنتم، تعد من المضمضة. يعني هو ليس من شرط المضمضة أن يمج الإنسان الماء، لكنه لو ابتلعه كرهه أهل العلم، يعني قالوا بالكراهة. لماذا؟ قالوا لأن المضمضة فيها جزء تعبدي وفيها كذلك أمر معقول ألا وهو طهارة الفم. يعني لو كان في بواقي، لو كان في أي شيء في الفم فهذا الماء يقوم بغسل هذه الأشياء ويجعل الفم طاهرا، فلا يستحب أو يكره للإنسان أن يبتلع هذه الأشياء، ويفضل له أن يمجها خارج فمه، لكن لو بلعها فهو جائز. طيب ده بالنسبة لمسألة الإيه؟ تعريف المضمضة. طب ماذا عن الاستنشاق؟ ما هو الاستنشاق؟ ده أيضا من المسألة التي ذكرناها، عدم تحديد التعريف يجعل الناس يخطئون في كثير من عبادتهم. يعني كثير من الناس أصلا يستنشقون أو يظنون أنهم يستنشقون وهم في الواقع لا يستنشقون أصلا، هو لا يؤدي الاستنشاق. يعني فعل الاستنشاق هو لا يقوم بحقه ولا يؤديه. فما الذي يفعله؟ هو في الواقع يضع في أنفه أو في ظاهر أنفه ماء. إنما الاستنشاق بالمعنى الاصطلاحي عبارة عن جذب الماء في الأنف. أنت إذا قلت لك استنشق الهواء ماذا ستفعل؟ هكذا تستنشق الهواء، تدخل الهواء في أنفك بفعلك هكذا. فجذب الهواء في الأنف ده يسمى استنشاق. كذلك نفس القضية في مسألة الاستنشاق في الوضوء، الاستنشاق أيضا هو جذب الماء في الأنف، ده اسمه الاستنشاق. وبرضو ده هتلاقيه فعلا قليل من تراهم في حياتك إذا توضأوا استنشق، قليل جدا. لكن الواقع العملي ستجد أن الناس يضعون الماء في ظاهر الأنف ثم يخرجونه. مسألة الاستنشاق جذب الماء في الأنف هذا يسمى الجزء الأول الاستنشاق وهو المطلوب. أما إذا أخرجه بعد ذلك يسمى استنثارا، يسمى الاستنثار. يبقى عند استنشاق والاستنثار. طبعا الإنسان في الأول ممكن إذا لم يعتد هذا الاستنشاق قد يبدو له أن الأمر فيه شيء من المشقة، لكن في الواقع إذا اعتدته ستجد أنه بالفعل طهارة، طهارة عظيمة، بل وهو من الأساليب العلاجية المعروفة لأي التهاب داخلي في الأنف. يعني الإنسان إذا أصيب بالتهاب داخلي تجد من ضمن وصفات العلاج الذي يصفها الأطباء أنهم يقولون له اغسل أنفك بغسول ملحي، يديله كده محلول ملحي ويقول له إيه اغسله به بهذا الغسول 4 مرات مثلا في اليوم. طيب أنت بدون أي إصابات ولا أي علاجات، أنت من النوع الوقائي أنت تغسل أنفك وتنظفه 5 مرات في اليوم والليلة. الحقيقة هذا من الأجزاء يعني أو بركة الطاعة وبركة استجابة للعمل المطلوب منك، أنك تجد له بركة في الدنيا قبل الآخرة. فتجد فعلا هذا تنقية مستمرة للأنف يعني دقيقة الكثير حيقدر من مشاكل الإصابات في الأنف. هو يقول هنا المضمضة والاستنشاق من جملة الأمر الذي أمرت به إذا ما أمرت أو إذا ما تدبرت في قول حق سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم. قال أن تفسير فاغسلوا وجوهكم يدخل فيها من الناحية العملية المضمضة والاستنشاق. يبقى أنت لا تحتاج إلى أمر مستقل لتستدل على المضمضة والاستنشاق ويقول لك أن المضمضة والاستنشاق داخلان أصلا في فاغسلوا وجوهكم. لماذا؟ يقول لأن الفم والأنف من الوجه، فغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. لكن حقيقة يعني هذا الكلام اعترض عليه، قال أهل العلم أن الوجه أصلا في التحديد العرفي والتحديد اللغوي الوجه ما تحصل به المواجهة، أما داخل يعني داخل الأنف والفم هي الأشياء التي لا تحصل بها المواجهة، وبالتالي هو لا يدخل أصلا في كلمة الوجه. فإذا ما أمرت بغسل الوجه لا أفهم منه أنه يجب علي أن أدخل الماء في أنفي ولا في فمي. فالداخل الأنف وداخل الفم ليست من الأشياء التي تحصل بها المواجهة، كما يحدث فيما هو داخل العين. يعني أنت عندما تغسل وجهك هل تؤمر بإدخال الماء داخل العين؟ لا تؤمر به. بل وحتى من قالوا بأن المضمضة والاستنشاق من حدود الوجه لا يقولون أنه يجب على الإنسان أن يغسل داخل العين. فنفس الوجه نفس القضية، يعني هذه الأجزاء سواء داخل الفم أو داخل الأنف هي ليست من حد الوجه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. تمام. يبقى الصحيح يعني أن مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق ليست لأن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المضمضة والاستنشاق واجبان على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني في خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى المضمضة والاستنشاق تعتبران من الأمور الواجبة ولا هي مستحبة؟ جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة، جمهور أهل العلم على الاستحباب، تمام؟ لكن الرأي الراجح كما ذكرنا أن المضمضة واجبة وكذلك الاستنشاق هو واجب. لكن ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أدلة من السنة مستقلة عن دلالة الآية فاغسلوا وجوهكم. فمن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر. هذا حديث في الصحيحين. يبقى فليستنثر، احنا اتفقنا الاستنثار ما هو، ما هو الاستنثار؟ اخراج الماء، تمام؟ يبقى ده امر ضمني، امر ضمني بادخال الماء، صح ولا لا؟ يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم، امر من توضأ فليستنثر، يبقى لابد ان يكون قبل منه ايه؟ فليستنشق، يعني فليستنشق اولا ثم فليستنثر. طب ما الدلالة، ما الدلالة على الوجوب هنا؟ وجود صيغة الامر فليستنثر، تمام؟ في عندنا هنا ايه؟ امر، والامر يقتضي الوجوب. ثم هناك حديث اخر وهو حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه اذا توضأت فمضمض، اذا توضأت فمضمض، برضو نفس القضية، الامر بالمضمضة. يبقى فيه هنا ايه؟ أمر، صيغة الأمر تقتضي الوجوب، عظيم. وهناك حديث آخر عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وإذا نظرت إلى هذه الأحاديث تجد أنها تدل دلالة صريحة على أن هناك أمر بالمضمضة والاستنشاق، وهذا يرجح القول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان، المضمضة والاستنشاق من الأمور الواجبة في الايه، في الوضوء. طيب يبقى احنا كده انهينا الجزئية الاولى اللي هي جزئية ايه؟ غسل الوجه. ده اول الاعضاء، ذكرنا حد الوجه، ذكرنا معنى الغسل، ذكرنا الأدلة على هذا، ذكرنا كذلك تفاصيل ما يغسل من الوجه، ذكرنا مسألة المضمضة والاستنشاق والراجح فيها، وذكرنا أن المضمضة والاستنشاق على الراجح أنهما واجبان. لاحظ احنا نتكلم إلى الآن لازلنا نتكلم على الإيه؟ على الوجوب، لأن في عندنا بعض السنن زي مثلا تخليل اللحية هنتكلم عليها، بس فين؟ في السنن. ده الجزء الأول. الجزء الثاني أو العضو الثاني، غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أيضا في الآية، تمام؟ طيب تكلمنا قبل كده على الغسل، الذي بقي لنا أن نتكلم على اليد. احنا تكلمنا على حد الإيه؟ حد الوجه. سنريد أيضا أن نحدد حد اليد، لكن بداية هو يقول هنا الدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قول الحق سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. لكن نضيف نحن أيضا أن هذا ليس هو الدليل الوحيد، بل الدليل أيضا غسل اليدين ثابت في السنة وإجماع العلماء على هذا. طيب مسألة غسل اليدين إلى المرفقين، ما حد اليد؟ بداية نقول حد اليد، حد اليد المذكورة في الآية هو من أطراف الأصابع من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ما هو المرفق؟ المرفق هو المفصل الذي في منتصف الساعد، ده اللي اسمه ايه؟ المرفق. لكن احيانا في لغتنا الدارجة نطلق على هذا المرفق، هذا المفصل نطلق عليه ايه؟ الكوع. عندنا في مصر بنقول عليه الكوع، وده حقيقة مش صواب. عند العرب لا يسمون هذا كوعا. الكوع هبقى نعرفه بعد كده ان شاء الله، هنجد انه فين؟ في مفصل الرسغ. لكن هنا هذا يسمى المرفق، ومنه جاء او جاءت لفظ الارتفاق، يعني الانسان اللي هو الايه يستند على الايه على المرفق. السؤال بالنسبة لنا، يعني اذا ما نظرت هنا في الكتاب ستجد انه يقول الى المرفقين، غسل اليدين الى المرفقين. طيب يا ترى هذان المرفقان داخلان ام لا؟ يعني هي من الاعضاء التي تدخل عندي في الوضوء ام لا؟ هو لم يحدد هذا في كلامه، فهل يا ترى هما داخلان ولا ليس بداخلين؟ وما الدليل؟ ايه الدليل على كده؟ الصحيح قول الجمهور بان المرفقين داخلان في الحد. لماذا؟ اولا انظر الى دلالة الاية، قول الحق سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق، قول الحق سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق، هذا في حد ذاته دليل، هذا في حد ذاته دليل على دخول المرفق في الحد المغسول. لماذا؟ ليه قلنا كده؟ ليه؟ قالوا لأن إلى في هذا الموضع تأتي بمعنى مع، كما في قول الحق سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال المفسرون: أي من أنصاري مع الله. فإلى هنا تأتي بمعنى مع. وكذلك من الناحية اللغوية هناك قاعدة لغوية مهمة جدا. هذه القاعدة تقول ماذا؟ تقول أن إلى حرف يدل على الغاية. ذهبت إلى السوق، يبقى أنا انطلقت من بيتي وكانت غايتي فين؟ السوق. يبقى إلى بتدل على الإيه؟ على الغاية. طيب عندما أذكر لك تحديدا في شيء هنحدده بقى في حدوده، أقول لك مثلا حد أرضك في حدود بيننا وبين بعض كده، أن إحنا جيران في الأرض، وأنا أذكر لك حدود أرضك، فأقول لك إيه؟ حد أرضك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، تمام؟ أو أقول لك حد أرضك من هذا العمود إلى هذا العمود، من الناحية اللغوية الأرض بتاعتك ما بين العمودين. السؤال يعني دي واضحة جدا إن بين العمودين داخلين عندي في حد الأرض. طب العمودين دول فأرضي من حدود أرضي ولا مش من حدود أرضي؟ دي جزئية مهمة لمسألة الدلالة اللغوية في كلمة من وإلى. فإذا ما قلت لك في اللغة حد أرضك من هذا العمود إلى هذا العمود، فهل يا ترى العمودان داخلان أم لا؟ الصواب وهذه قاعدة مهمة جدا، الصواب أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملة المحدود، وإذا لم يكن من جنسه لم يكن منه. يعني إيه الكلام بقى؟ إيه قصدنا بالكلام ده؟ لو إحنا حاطين حدود في فواصل، الفواصل دي لو كانت من ذات الشيء اللي أنا بحدده يبقى دخل معايا في الحد، زي ما المثال بتاعنا كده بننظر حدود أرضك من هذا العمود إلى ذاك العمود. العمود من جنس الأرض يا جماعة، مش من جنس الأرض. يبقى من منطوق اللغة وحده أقول لك العمودين دول مش تبعنا، ليس من جملة الحدود، من العمود منفصل عن الأرض. لكن لو قلت لك حد أرضك من هذا المكان، من هذا الخط مثلا إلى هذا المكان، إلى هذا الخط، يبقى الخط ده والخط ده داخلين معايا، لأن الخطوط ده هي علامات فين؟ في الأرض نفسها. خدنا بالنا؟ تعال نطبق القاعدة على ما نذكره. إذا ما قلنا فاغسلوا وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذا المرفق من جملة المحدود يعني من اليدين ولا لا؟ ولا شيء خارج عن اليدين؟ من اليدين، من اليدين، وبالتالي يدخلان داخل الحد ده من منطوق اللغة وحده، من غير ما نحاول ان احنا ايه نجتهد باي ايه باي شيء من الاوامر او الامور الخارجية. طيب لدينا ايضا في السنة، ورد عندنا في السنة ما يدل على دخول اليدين في المرفقين، عفوا دخول المرفقين في جملة ما يغسل من اليدين. وكما ذكرنا قبل ذلك أن السنة تأتي مبينة لما أجمل في القرآن، لو عندي أمر مجمل، أمر ما هوش موضح بالنسبة لي، فالسنة توضح هذا الإجمال. المجمل عند علماء الأصول يقولون المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدهما عند السامع، ده اللي بيسموه إيه؟ المجمل. المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدهما عند السامع. فعندي أمر مجمل في القرآن، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، ممكن تكون مش واضحة عند بعض الناس، فنقول السنة بيّنت هذا. فعن نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. يبقى هنا واضح أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ إيه؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يغسل يده حتى يدخل إلى ما أعلى المرفق، تمام؟ ويدخل، فالمرفق يدخل عندي وزيادة كمان. هناك حديث آخر، حديث صحيح، وحديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. نص صريح جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. تمام. طيب نيجي نسأل نفسنا سؤال مهم وحيوي. أنا عندما أبدأ في الوضوء، من سنن الوضوء التي سنأخذها غسل الكفين ثلاثا قبل الإيه؟ قبل غسل الوجه. فهذا ما اعتدناه، وعندما أبدأ في وضوئي أبدأ أولا بغسل الكفين، تمام. عندما أغسل كفي ثم أنتقل بعد ذلك إلى غسل اليدين، الكف من اليد، عظيم، الكف من اليد، فهل يا ترى هذا الغسل الأولي يجزئ عن غسلهما بعد ذلك إذا أردت أن أغسل اليدين؟ على فكرة هو ده الواقع، أغلب الناس اللي انت هتشوفهم بتوضوا بتلاقيهم كالآتي، يغسلون الكفين ثم إذا وصل إلى مرحلة غسل اليدين ماذا الذي يفعله؟ يبدأ في غسل يديه من مفصل الرسغ إلى مفصل الكوع، إلى مفصل المرفق. فهذا من الأمور الشائعة جدا، تجد الإنسان إذا ما أراد أن يغسل يديه فهو يكتفي بغسل العضد، عفوا غسل الساعد فقط، يغسل ساعده ولا يغسل إيه؟ ولا يغسل كفه. فهذه المسألة مسألة خلافية مهمة، هل يا ترى في هذه الحالة يجزئ الغسل الأول عن الغسل الثاني؟ هناك من قال نعم. لماذا؟ لأن المقصود غسل اليد، وهذا من جملة اليد، ثم يكمل بعد ذلك كأنه غسل يده على مرحلتين، فغسله أولا ثم أعاد غسل باقي ما تبقى من يده، وبكده يكون إيه؟ انتهى من غسل اليد كاملا. فهناك من قال بهذا القول، لكن حقيقة يعني الرأي الأرجح أن غسل اليدين في هذا لا يعد من جملة غسل اليدين. فغسل الكفين في أول الوضوء سنة أصلا، غسل الوضوء في أول الوضوء سنة، أما غسل اليدين فهو واجب. فهذا الذي فعله في أول الوضوء يختلف عما فعله في أثناء الوضوء. فكذلك يعني المحل غير واحد، يعني أنا أبدأ الأول بغسل الكف ثم أعود بعد ذلك بغسل اليد، فهذا محل وهذا محل آخر، وإن كان الأول جزء من الآخر. فعلى كل المقصود يعني أن هذا بخلاف ذلك، أن غسل الكف هو جزء مستقل، وغسل اليد ليس هو نفس غسل الكف، إنما هو غسل الكف وزيادة. يعني ممكن نفهم أن ده يكون مجزئ عنده لو كان المأمور هو غسل الكف في الحالتين، أو اكتفي بغسل الكف في الحالتين. فالشاهد يعني أن هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط والأرجح في نفس الوقت هو مسألة أن غسل اليد في هذه الحالة يبدأ من أطراف الأصابع ويدخل فيه غسل الكف، فهو يعني من الناحية الأقوى، وكذلك هو الأرجح، لأن الذي يقول بالإجزاء وحده يصحح الوضوء، أما من لا يقول بالإجزاء فعنده وضوء من لم يغسل كفه مع يده وضوء ناقصا، فالأرجح أنه هو يؤدي حتى لا يكون هناك شيء ناقص في وضوءه. طيب، هناك مسألة أخرى، مسألة من به قطع بيده، من به قطع بيده فكيف يتوضأ؟ يعني لو إنسان يده فيها جزء مقطوع، مثلا قطع من الكف، قطع من منتصف الساعد، وهكذا، كيف يتم عملية الوضوء؟ العلماء فصلوا في هذا، إما أن يكون القطع تحت مستوى المرفق، أو يكون القطع عند المرفق نفسه، أو يكون القطع فوق المرفق. لو كان القطع تحت المرفق يجب عليه غسل ما تبقى من الساعد مع المرفق، يغسل كل هذا الجزء لو عنده القطع تحت مستوى الايه المرفق، يغسل كل هذا مع المرفق اصلا، تمام. لو كان مقطوعا من المفصل نفسه، مفصل المرفق هذا، لو كان القطع فيه كيف يفعل؟ الراجح من أقوال أهل العلم عليه أن يغسل رأس العضد، يغسل المنطقة اللي هي المفترض تكون يعني جزء من أجزاء الإيه؟ المرفق نفسه، ومفصل المرفق عبارة عن التقاء لعظمتين، عظمة العضد وعظمة الساعد. طيب، عظمة الساعد خلاص فقدت، بقي لنا عظمة العضد والجزء المدبب منها اللي هو إيه؟ اللي هو كان مكون من مكونات المرفق اللي هو لابد ان هو ايه يغسل. يبقى اذا كان مقطوعا من المفصل فالراجح ان عليه ان يغسل رأس العضد. طيب، ماذا لو كان مقطوعا فوق المرفق؟ هنا لا يجب عليه ان يغسل هذا، نظرا لانه فات محل الغسل خلافا لمن قال أنه يجب عليه أن يغسل الجزء المتبقي من العضد كعوض عن ما فقده. لا، الراجح أنه ليس مأمورا بهذا، ولكن إذا فقد المحل فقد الإيه؟ فقد التكليف، خلاص ما عادش هناك تكليف فيه الإيه بالنسبة لي له في هذا الأمر. تمام؟ طيب ده بالنسبة لي مسألة الإيه؟ مسألة غسل الإيه؟ غسل اليدين. طيب بالنسبة لمسألة مسح الرأس، بعد كده الجزء العضو الثالث، مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم. يقول هنا إيه؟ مسح الرأس كله مع الأذنين. مسح الرأس كله مع الأذنين. طب إيه الدليل على كده؟ قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. يقول فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. المسألة على فكرة كل اللي هو السطرين اللي قالهم دول فيهم خلافات طويلة جدا جدا. مسألة أولا الجزء المجزئ من الرأس، المسألة الثانية مسألة الأذنان هل يدخلان في الأمر بمسح الرأس أم لا. خلاف طويل، وأنا كما ذكرت لكم لن أعرض تفاصيل الخلاف في هذه المرحلة، لكن بالفعل المسألة فيها أقوال في مسألة الحد المجزئ. يعني أنا لو حبيت أمسح رأسي، إيه هو الحد المجزئ الذي يقال معه أنني امتثلت الأمر أنا مسحت رأسي؟ هل لو أتيت ببعض الماء كده ومسحت على جزء من الرأس هذا يكفي؟ لو أنا مسحت بعض الشعرات يكفي؟ أم لابد لي أن أستوعب الرأس كاملا بالمسح؟ هو ده الخلاف بين أهل العلم. أرجح الأقوال أن المسح لابد أن يكون للرأس كله. طب إيه الرأس بقى؟ إيه حدود الرأس؟ من منبت الشعر إلى منتهى الشعر، من منبت الشعر إلى منتهى الشعر. وهل تذكرون المسألة التي ذكرناها اللي هو المسترسل، المسترسل من شعر اللحية؟ نفس الخلاف بالضبط، نفس الخلاف. هل يا ترى أنا مأمور بمسح المسترسل من الشعر أم لا؟ الراجح أنه ليس داخلا في حد الذي في الحد الذي يمسح، لأنني أمسح على الشعر بدلا عن مسحي عن الرأس مباشرة. فالحد المأمور به شرعا أنني أمسح الرأس. حد الرأس من فين؟ من منبت الشعر إلى منتهى الشعر. يبقى لا أمسح، يعني بالنسبة لأخواتنا الفاضلات طبعا الشعر بيكون مسترسل نازل عن حد الرأس وبينزل حد المنكب، وأحيانا ممكن بتلاقي امرأة شعرها أطول بتنزل إلى يمكن منتصف الظهر وهكذا. فهل هي مأمورة إن هي تمسح كل ده؟ لا، مأمورة فقط بأن تمسح الشعر النابت فوق الرأس فقط، هذا هو المأمور. فالشاهد عندي أن العلماء اختلفوا في الحد المجزئ، والحد المجزئ بالفعل هو كل الرأس، وهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه أنه اقتصر على جزء من الإيه من الرأس. طيب مسألة بقى الأذنان من الرأس، هل بفعل الأذنان من الرأس أم لا؟ يدخلان في حد المسح أم لا؟ فهنا خلاف أيضا طويل. ولاحظ الحديث الذي ذكره، الحديث الذي يستدل به على أن الأذنين من الرأس، قال قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. حين هذا الحديث عليه خلاف طويل بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، لكن أرجح الأقوال أنه حديث حسن، يعني حديث يحتج به. فالأذنان بالفعل من الرأس ويدخلان في حكم الرأس، ولا بد للإنسان إذا مسح رأسه، الحمد لله كهربا جت، لا بد للإنسان إذا ما مسح رأسه أن يمسح كذلك إيه؟ يمسح أذنيه. طيب يبقى بناء عليه الإنسان الذي سيمسح بعض الرأس على هذا القول لا يجزئ. الإنسان الذي مسح رأسه ولم يمسح أذنيه هذا لا يجزئ. لاحظوا الكلام ده كويس. العضو الرابع بعد ذلك هو الرجلان، ويقول هنا في الكتاب أربعة: غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، طبعا كما ذكرنا بالنسبة لقولنا في المرفق أن إلى هنا بمعنى مع، وكذلك أدلة الأحاديث التي تتكلم على مسألة يعني الأحاديث التي يكون فيها قول الحق عفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في وضوئه كان هناك إدخال للكعبين في إيه في فيما يغسله، وبالتالي يكون أيضا للسنة بيان شاف لما يجب أن يفعل في إذا أردنا أن نؤدي أو أن ننتسل الأمر في وأرجلكم إلى الكعبين. يقول أيضا بالنسبة للأعضاء التي يجب أن تغسل أو الواجبات في الوضوء، الترتيب من ضمن الواجبات ترتيب الأعضاء. لماذا؟ يقول: لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى: الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك أيضا في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طيب تعال ننظر، هو يقول لأن الله تعالى ذكره إيه مرتبا، ذكر الوضوء إيه مرتبا. إذا ما نظرت إلى الآية، يعني ضع الآية كده نصب عينيك: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العلماء هنا لهم لفتة طريفة جدا تدل على وجوب الترتيب. يقولون ماذا؟ الأمر أولا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تمام، وامسحوا برؤوسكم، ماشي، وأرجلكم ولا وأرجلكم؟ بالفتح وأرجلكم. إذن وأرجلكم هنا معطوفة على ماذا؟ هنلاحظ ان في قبل الرجل في امرين: فاغسلوا وامسحوا، الاثنين، فاغسلوا وجوهكم وامسحوا ارجلكم، عفوا، وامسحوا رؤوسكم، فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا رؤوسكم. فهناك امران: غسل للوجه واليد، مسح لماذا؟ مسح للرأس. الرجل جاءت بعد هذا وبعد ذاك، فعلام عطفة الرجل. الأصل عندي في القواعد اللغوية، الأصل أن المعطوف يعطف على أقرب مذكور، تمام، يبقى المفترض ان انا لما هعطف حاجة بعطفها على ما قبلها مباشرة. اذا ما نظرت الى هذه الاية وجدت ان الرجل لم تعطف على ما قبلها مباشرة، انما عطفت على ماذا؟ على ما قبل ما ذكر قبلها مباشرة. يعني الرجل ليست معطوفة على المسح، انما معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. لو كانت الرجل معطوفة على الرأس لكانت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لكانت مكسورة. قال العلماء: والعرب لا تقطع المتعاطف إلا لعلة. يعني هو الأصل عندي، في السياق العربي الطبيعي في لغة العرب أن يكون السياق كالآتي، لو نتكلم خارج القرآن سيكون الأمر كالآتي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. ده الترتيب الطبيعي عند العرب، أنهم لا يقطعون العطف. طالما ده معطوف على ده، ده معطوف على ده، يبقى لابد أن لا يقطع الإيه؟ لا يقطع العطف. تمام؟ فلما قطع العطف ووضع مسح الرأس بين المغسولات دل هذا على أن وجود الرأس في هذا المكان مقصود. يبقى في علة معينة أن توضع الرأس بمسحها في هذا المكان تحديدا، يبقى هناك قصد لوجود هذا الترتيب المذكور في السياق، أن يبدأ أولا بغسل الوجه ثم يتلوه غسل اليد ثم مسح الرأس ثم بعد ذلك غسل الرجل. فقال لك أن مجرد فقط سياق الآية وحده يدل دلالة صريحة على الترتيب. يبقى فعلا السياق في الآية جاءت على هذا الترتيب. قال: وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى: الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. ولم يخالف في هذه الأعضاء، تمام. لكن سنذكر في السنن إن شاء الله تعالى أن هناك الأعضاء المسنونة، قد يخالف بينها في بعض السياقات، سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل في المرة القادمة. لكن الأعضاء الواجبة التي ذكرناها هذه لا يكون فيها إيه؟ لا يكون فيها المخالفة، إنما الترتيب يكون الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. ولو حدث خلل في الترتيب على الإنسان أن يعيد هذا الذي حدث فيه الخلل. بمعنى لو أن الإنسان غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم بعد ذلك غسل رجليه، في خلل في الترتيب ولا لا؟ بقى في مشكلة عندي، اليد يا إما لم تغسل أصلا أو أنها أخرت. طب ما الذي يحدث؟ ما الذي يفعله؟ كل شيء إن بنى على خلل في الترتيب هو باطل، فيعيد من بعد مسح الوجه، من بعد غسل الوجه، فيعيد غسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه. يبقى لو هو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل رجله واكتشف أنه لم يمسح إيه؟ رأسه، هيعمل إيه؟ خلاص الذي سار على الترتيب الطبيعي غسل الوجه فاليدين هو ده الطبيعي، ثم بعد ذلك يأتي بمسح الرأس ثم يعيد غسل الرجل وهكذا. يبقى بيراعى الترتيب، ولو حدث خلل في الترتيب بيبني على آخر ترتيب طبيعي. واضحة وسهلة إن شاء الله. طيب يقول بعد ذلك من الأعضاء الواجبة مسألة الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يقول شارحا: الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، مفيش فترة فاصلة بين كل عضو وبين ما يتلوه. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. طب العلة؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. يبقى الدليل عنده على الموالاة إيه؟ الدليل أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما ثبت أبدا أنه صلى بغير هذه الموالاة، يعني لم يثبت في سنته صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وترك فاصلا بين عضو وآخر. طيب قبل ما ننتقل من ما ذكره هذا، أهذا وحده كافيا؟ يعني لو احنا اكتفينا فقط بهذا، أقول لك أن الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة، الدليل على كده؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ متواليا. هل هذا وحده كاف في إثبات الوجوب؟ عندنا أخونا هو أبو بكر بيقول أهو لا مش كافي، مش كافي لي ذكرناها قبل ذلك، الترجمة العملية لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ احفظ القاعدة، احفظ هذه القاعدة، فعل النبي مجردا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. ففعل النبي حتى لو كان فيه مواظبة هذا لا يدل بنفسه على الاستحباب، احفظ هذه القاعدة. يقول ولحديث خالد بن معدان رضي الله عنه، هنا بقى الحديث اللي فيه بقى اللي فيه فعلا التصريح بوجوب الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. الإنسان إذا ما غسل بشرته، والبشرة كان فيها شيء من الجفاف، فتجد أن المناطق التي غسلت لم تعد شاحبة، إنما فيها أثر البلل. لو هناك منطقة لم تغسل تظل شاحبة فتظهر كأن لها لمعة، فيكون المناطق حولها مطفأة وهذه المنطقة لامعة، فهذا الرجل ظهر في قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني مساحة صغيرة لأن الدرهم أصلا كان حجمه صغير، يعني هذا المكان لم يصبه الماء. يبقى هذا الرجل ما الذي فعله؟ أنه غسل قدمه وترك جزءا في قدمه لم يغسل وقام وصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه؟ أمره أن يعيد الوضوء. إيه وجه الدلالة هنا بقى؟ إيه وجه الدلالة؟ قال لو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء. واضح؟ لو كان هذا، لو كانت الموالاة ليست واجبة لكان أمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الجزء فقط، لكن الموالاة شرط أو ركن من أركان الوضوء، ويجب أن يغسل كل عضو ويغسل الذي بعده مباشرة. فلأجل هذا لابد للإنسان أن يرتب أعضاء الوجوب وأن يأتي بها كل عضو في إثر الذي قبله ولا يفصل بينها بفاصل كبير. طيب يبقى نرجع بقى نسأل، ما هو الحد الذي تعتبر فيه الموالاة؟ يعني هل يا ترى لو الإنسان اتأخر 5 ثواني، اتأخر 10 ثواني، ترك دقيقة ولا 2، إيه الحد الذي يقال عنه أن هذه الموالاة قد تمت أو لم تتم؟ والعلماء لهم اجتهادات في هذا يعني في هذا الباب، وذكروا يعني حدا مرضيا نستطيع أن نعتبره بالفعل، ألا وهو ضابط النشاف. يعني إذا أردت أن أغسل يدي وتركت فاصلا لسبب أو آخر بينه وبين إيه؟ وبين مسح الرأس مثلا، لو أنا أتوضأ وهناك من طرق الباب فاضطررت أن أترك وضوئي وأذهب لفتح الباب، هل هذا الفاصل الزمني يعتبر خللا في الوضوء؟ فهنا قالوا الضابط ألا يجف العضو الذي قبله قبل أن يأتي به. تعال نطبق القاعدة، أنا دلوقتي تركت خلاص، أنا مسحت رأسي، مطلوب مني دلوقتي إيه؟ غسل اليدين. طيب هل يا ترى الفاصل الزمني، هناك فاصل زمني بين مسح رأسي وغسل يدي، هل يا ترى بالفعل هذا فاصل زمني، أنا ذهبت لأفتح الباب ثم عدت، هل هذا فاصل زمني معتبر ولا غير معتبر؟ فأقول لك لا طبعا، مفيش مسافة عندي زمنية كافية تصل لمرحلة ان شعر رأسي اذا تركته هكذا يجف الماء من عليه، يبقى هنا يجوز لي ان اعود الى الترتيب الطبيعي عندي في الوضوء، وان اغسل يدي بغير حاجة الى ان اعيد الوضوء من اوله. لكن تعالى ننظر لمثال اخر، انسان غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم قبل ان يغسل قدميه جاءه هاتف، هاتفه ضرب وذهب للرد على الهاتف ثم استرسل في الكلام، نسي بقى الايه، نسي ان هو كان بيتوضأ وقعد يتكلم بقى في الموضوع اللي هو كان بيتكلم فيه، وفات فاصل زمني. هنا اذا اراد ان يعود بعد نهاية المكالمة، هل يجوز له ان يغسل قدمه مباشرة؟ أقول له انظر إلى الأعضاء التي قبل الإيه؟ قبل القدم، هل هي قد جفت أم لا؟ والمقصود بالجفاف أن تجف وحدها، يعني لو تركت هكذا تجف وحدها. تمام؟ فهنا في هذه الحالة يقول انظر إلى أعضائك، إن كانت قد جفت هنا انتفت الموالاة، وإن لم تكن قد جفت فيجوز لك أن تبني على ما سبق. يبقى هو ده الضابط اللي ممكن إيه نعتبره في مسألة الإيه، في مسألة الموالاة. و يعني بمثل هذا إن شاء الله يعني إيه نكون أتينا على كل واجبات الوضوء إن شاء الله بإذن الله. في لقاءنا القادم سنتكلم على سنن الوضوء، ننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة لمن يريد السؤال إن شاء الله تعالى.